لا بد من بغض الكفر والشرك والنفاق. من لم يبغض الكفر والشرك والنفاق وأحب بل أحب الكفر، من لم يبغض الشرك والكفر والنفاق لا بد أن يحب الكفر والشرك والنفاق، ومن أحب الكفر والشرك والنفاق فإنه لا يكون معه شيء من الإيمان بل يكون كافرا. لا بد أن يكون مع المؤمن شيء من البغض، المؤمن لا بد أن يبغض الكفر والشرك الأكبر والنفاق، فإن لم يبغض الكفر الأكبر والشرك الأكبر فإنه لا يكون مؤمن، وإن أبغض الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر ولكنه لم يبغض الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر والمعاصي والفسوق والمنكرات فإنه يكون ضعيف الإيمان وناقص الإيمان معرضا للوعيد ولعقوبة الله عز وجل لنقص إيمانه وضعف إيمانه. يقول المؤلف: وكذلك من لا يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه لم يكن معه ما أوجبه الله عليه من الإيمان. يشير إلى الحديث السابق: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هنا نفى الإيمان عمن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، دل على أنه ترك واجبا من واجبات الإيمان، ودل على أن محبة المسلم لأخيه ما يحب لنفسه واجب من واجبات الإيمان. فمن لم يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير من خيري الدنيا والآخرة، يحب لنفسه الخير، يحب لنفسه أن يوفقه الله للخير للعلم وللدين ويحب أن لنفسه أن يرزق زوجة صالحة ومالا حلالا وولدا صالحا وعلما نافعا وعملا صالحا. فإذا لم يحب لأخيه ذلك فإنه ناقص الإيمان وضعيف الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان. ولا ينفى الإيمان عن شيء إلا لترك واجب من الواجبات، فدل على أنه واجب. من لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه نفي عنه كمال الإيمان الواجب لا كمال الإيمان المستحب. الإيمان المستحب ما ينفع، المستحبات إذا تركها الإنسان ما ينفع عنه الإيمان، وإنما ينفى الإيمان عمن ترك الواجب لا من ترك المستحب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فحيث نفى الله الإيمان عن شخص فلا يكون إلا لنقص ما يجب عليه من الإيمان، ويكون من المعرضين للوعيد ليس من المستحقين للوعيد للوعد المطلق. الوعد المطلق الذي وعد الله به المؤمنين هو دخول الجنة من أول وهلة، كما قال الله تعالى في وصف المؤمنين في آية الأنفال الذي أطال المؤلف عليها: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذا الوعد المطلق، هذا وعد مطلق. فالذي ينفع عنه الإيمان لا يستحق هذا الوعد المطلق، بل يستحق ضده، يستحق الوعيد، يكون معرضا للوعيد. يستوي في هذا الأمر الذي ذكره المؤلف رحمه الله في إطلاق البغض أو الحب لذات الصفة ولصاحبها أم تختلف؟ وبالتالي من لم يبغض الكفر والفسوق والعصيان هو سواء من لم يبغض الكافر والفاسق والعاصي، أم هذا يختلف عن هذا؟ نعم، من لم يبغض الكافر والفاسق يعني لكفره وفسوقه، نعم هو هذا المعنى. المعنى واحد. من لم يبغض الكافر ويكفره ويعتقد أنه على كفر فإنه ليس بمؤمن. ولهذا نواقض الإسلام: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم فهو كافر مثلهم، وتكفيرهم يقتضي بغضهم، يقتضي بغضهم، وعدم تكفيرهم يقتضي حبهم. قال رحمه الله: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا، كله من هذا الباب، لا يقوله إلا لمن ترك ما أوجب الله عليه أو فعل ما حرمه الله ورسوله، فيكون قد ترك من الإيمان المفروض عليه ما ينفي عنه الإسم لأجله، ما ينفى عنه الإسم لأجله، فلا يكون من المؤمنين المستحقين للوعد السالمين من الوعيد. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: هذه قاعدة مضطردة، أن كل من نفي عنه الإيمان في النصوص فإنه يدل على أنه ترك واجبا من واجبات الإيمان، وأنه مستحق للوعيد، معرض للوعيد والعقوبة، كقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، أو من غش فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا، رواه الإمام مسلم في صحيحه. كلهم من هذا الباب، يدل على أن ترك الغش وحمل السلاح نقص في الإيمان وضعف في الإيمان، وصاحبه قد ترك واجبا من واجبات الإيمان وهو ترك الغش، هذا واجب على المسلم أن يترك الغش، فإذا لم يترك الغش دل على نقص إيمانه وضعف إيمانه. وأنه مرتكب الكبيرة ومعرض للوعيد، وكذلك من حمل السلاح على المسلمين فهو معرض للوعيد. كله يقول المؤلف كله من هذا الباب، لا يقوله إلا لمن ترك ما أوجب الله عليه أو فعل ما حرمه الله عليه. فالذي غش فعل ما حرم الله عليه، فنقص إيمانه وضعف إيمانه وصار معرضا للوعيد، وكذلك الذي حمل السلاح، فيكون قد ترك من الإيمان المفروض عليه ما ينفع عنه اسم ما ينفع عنه الاسم لأجله. يكون الذي حمل السلاح والذي عمل الغش وفعل الغش ترك من الإيمان المفروض عليه ما ينفع عنه الإيمان. الإيمان الذي فرضه الله عليه أن يترك الغش، فرض الله على المؤمن أن يترك الغش، وفرض الله على المؤمن أن لا يحمل السلاح على المؤمن. فإذا غش وحمل السلاح فإنه ترك واجبا من واجبات الإيمان وفرضا من فروض الإيمان ينفع عنه اسم الإيمان لأجله، لأجل ترك هذا الواجب. وبالتالي لا يكون من المؤمنين المستحقين للوعد المطلق السالمين من الوعيد، بل يكون من المؤمنين الذين نقص إيمانهم وضعف إيمانهم بسبب فعل الكبائر أو الكبيرة، وصاروا مستحقين للوعيد الذي هم يكونون به تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنهم وغفر لهم وإن شاء عذبهم. نعم، مع التفاوت إلا التوبة. نعم، مع التفاوت تتفاوت هذه الواجبات، لا شك أنها تتفاوت، الكبائر تتفاوت الكبائر. ولو نفي الإيمان، ولو نفي الإيمان في نص واحد. نعم، لا شك أن الأعمال تتفاوت، الواجبات تتفاوت، والكبائر تتفاوت. قد يدخل النار بسبب فعله لعدة كبائر، وقد يدخل النار بسبب كبيرة واحدة. ولهذا فإن المؤمنين الذين يدخلون النار يخرجون منها، لكن قد يتأخر بعضهم، يتأخر خروجه بسبب كثرة معاصيه وجرائمه أو بسبب فحشها، وقد يخرج أحدهم قبل الآخر لقلة جرائمه أو لعدم فحشها. نعم، لكن أحسن الله إليك، هي واحدة، أقصد مثل قوله من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا، وهو قد ذكر القاعدة أن كل من نفي عنه الإيمان في النصوص فهو تارك لواجب. نعم، مثل نعم. الزنا مثلا، مثل شرب الخمر، مثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. هنا نفي للإيمان. نعم، من غشنا فليس منا نفي للإيمان. نعم، من حمل علينا السلاح. نعم، نفي. كله الباب واحد، بينها تفاوت في ذاتها، هي كلها كبائر، هذه كلها من الكبائر، كلها كبائر، وكبائر تتفاوت. معلوم أن القتل هو من أعظم الكبائر، أعظم من الزنا ومن السرقة، ولهذا رتب الله الكبائر الثلاث، ذكر الشرك ثم ذكر القتل ثم ذكر الزنا، هي تتفاوت، لا شك أنها تتفاوت، الكبائر تتفاوت، المعاصي تتفاوت، والطاعات تتفاوت. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، وكذلك قوله تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فهذا حكم اسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله، فإنه يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات. ومن نفى الله ورسوله عنه الإيمان فلا بد أن يكون قد ترك واجبا أو فعل محرما، فلا يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد، بل يكون من أهل الوعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله يبين في هذه الآيات التي ذكرها أن اسم الإيمان إذا أطلق فإنه يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات، وهذا هو الذي يكون صاحبه له الوعد المطلق، وهو الذي يدخل الجنة من أول وهلة، وهو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات. أما إذا نفي الإيمان فإنما ينفى لترك واجب من واجبات الإيمان أو لفعل محرم حرمه الله ورسوله، والإيمان يقضي تركه، أو يكون نفي عنه الإيمان أصلاً لأنه لم يكن عنده شيء من الإيمان إذا كان من أهل الشرك وأهل النفاق، كما في هذه الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله، فإن هذه الآيات في المنافقين، هذه أوصاف المنافقين، وهذه الآيات من سورة النور، وهي قول الله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، قال الله: وما أولئك المؤمنين، نفى الله عنهم الإيمان. كيف يقولون آمنا بالله والرسول بألسنتهم وأفواههم وأطعنا ثم بعد ذلك يتولون ويعرضون؟ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. هذه أوصاف المنافقين، إذا دعوا إلى الله ورسوله إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله أعرضوا، وإذا كان لهم الحق أذعنوا. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى الحامل لهم على ذلك أنه مرض النفاق والشك، ولهذا قال: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. يعني ما الذي منعهم حملهم على ذلك إلا المرض، مرض النفاق والريب والشك، هل يخافون أن يعني أن يحيف الله أن يظلمهم، يعني الحيف والظلم أن يكون عليهم ظلم من الله ورسوله ثم حكم عليهم بالظلم؟ قال: بل أولئك هم الظالمون، ولا فيها الحصر، وهذا يدل على أن هؤلاء منافقون ليس عندهم شيء من الإيمان. ثم بين أوصاف المؤمنين حقا فقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا وصف المؤمن، يقول سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، حصر الفلاح فيه. فهذه الآيات فيها وصف المنافقين وفيها وصف المؤمنين. يقول المؤلف تعليقا على هذه الآيات: فهذا حكم اسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله، فإنه يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات، والذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات هو المؤمن بإطلاق، وهو يدخل الجنة من أول وهلة وليس من أهل الوعيد. فلا يقول المؤلف: وأما من نفى الله ورسوله عنه الإيمان، من نفى الله ورسوله عنه الإيمان فلا بد أن يكون قد ترك واجبا أو فعل محرما أو ليس عنده شيء من الإيمان، إما أنه ليس عنده شيء من الإيمان أصلا أو عنده أصل الإيمان ولكن إيمانه ضعيف لترك الواجب أو فعل المحرم، ولذلك لا يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد، بل يكون من أهل الوعيد، يكون من أهل الوعيد لأنه فعل كبيرة من الكبائر، ترك واجبا أو فعل محرما فيكون من أهل الوعيد ولا يكون من أهل الوعد. نعم. قال رحمه الله: وكذلك قوله تعالى: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. قال محمد بن نصر المروزي: لما كانت المعاصي بعضها كفر وبعضها ليس بكفر فرق بينها فجعلها ثلاثة أنواع: نوع منها كفر ونوع منها فسوق وليس بكفر، ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسوق، وأخبر أنه كرهها كلها إلى المؤمنين. ولما كانت الطاعة كلها داخلة في الإيمان وليس فيها شيء خارجا عنه لم يفرق بينها فيقول: حبب إليكم الإيمان والفرائض وسائر وليس فيها الطاعات. شيء بالنص عندك خارجا، وليس فيها شيء خارجا عنه كذا بالنص. نعم النص هذه خارج. طيب ليس فيها شيء خارجا يكون خبر. نعم. ويحتمل وليس فيها شيء خارج. لا ليس فيها شيء خارج. نعم نسختنا خارج. طيب وليس فيها شيء خارجا عنه لم يفرق بينها فيقول: حبب إليكم الإيمان والفرائض وسائر الطاعات، بل أجمل ذلك فقال: حبب إليكم الإيمان. فدخل في ذلك جميع الطاعات لأنه قد حبب إلى المؤمنين الصلاة والزكاة وسائر الطاعات حب تدين، لأن الله أخبر أنه حبب ذلك إليهم وزينه في قلوبهم لقوله: حبب إليكم الإيمان. ويكرهون جميع المعاصي الكفر منها والفسوق وسائر المعاصي كراهة تدين، لأن الله أخبر أنه كره ذلك إليهم. ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، لأن الله حبب إلى المؤمنين الحسنات وكره إليهم السيئات. نعم، المؤلف رحمه الله لا يزال يذكر الأمثلة والأدلة من الكتاب والسنة في بيان هذا الأمر، وهو أن مسمى الإيمان يشمل فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات، وأن من فعل ذلك أطلق عليه اسم الإيمان، أما من ترك شيئا من ذلك فإنه ينفع عنه الإيمان لنقص إيمانه وضعفه. ولهذا قال المؤلف: وكذلك قوله تعالى: حبب إليكم الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ونقل عن محمد بن نصر المروزي أن المعاصي على ثلاثة أنواع: بعضها كفر، بعضها فسوق، وبعضها عصيان، وكلها كرهها الله للمؤمنين بأنواعها، أخبر الله أنه كرهها كلها إلى المؤمنين. وأما الطاعات فإنها كلها داخلة في الإيمان، لا يخرج شيء منها، ولهذا فإن الطاعات كلها محببة للمؤمنين، فأجملها الله في قوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. تحبيب الله الإيمان للمؤمن يدخل فيه جميع الطاعات، فإن الطاعات كلها من الإيمان، جميع الفرائض والواجبات والمستحبات كلها من الإيمان وهي محببة للمؤمنين، فلا يفرق بينها، ولذلك أجملها الله في قوله: حبب إليكم الإيمان. فيقول المؤلف: فدخل في ذلك جميع الطاعات، لأنه قد حبب إلى المؤمن الصلاة والزكاة وسائر الطاعات حب تدين، لأن الله أخبره أنه حبب ذلك إليه، يعني حب تدين ليس حب طبع وهوى، بل حب تدين، لأن الله أخبر أنه حبب ذلك إليهم وزينه في قلوبهم لقوله: حبب إليكم الإيمان. ويكرهون جميع المعاصي، الكفر منها والفسوق وسائر المعاصي كراهة تدين، المؤمن يكرهها تدينا، كراهة تدين، لا لكونه لا يحبها طبعا أو يكرهها طبعا. فالذي يكره مثلا الخمر لأنه لا يريده، ولكن لو كان يرغبه لشربه، هذا يدل على تركه ليس ترك تدين، وإنما تركه لأنه لا يوافق هواه أو لأنه لا يقبله. والمؤمن إنما يتركها تدينا، يترك المعاصي تدينا، ويفعل الطاعات ويحب الطاعات تدينا، لأن الله أخبر أنه كره ذلك إليه. يقول المؤلف: ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وهذا حديث جزء من حديث رواه الترمذي وأحمد وحاكم وغيرهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، وذلك لأن الله حبب إلى المؤمنين الحسنات وكره إليهم السيئات. فعلى هذا المؤمن تسره حسنته، تسر حسنته وحسنة غيره، وتسوء سيئته السيئة التي تصدر منه أو تصدر من غيره، فهو داخل في عموم الآية: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. نعم. قلت: وتكريهه جميع المعاصي إليهم يستلزم حب جميع الطاعات، لأن ترك الطاعات معصية، ولأنه لا يترك المعاصي كلها إن لم يتلبس بضدها، فيكون محبا لضدها وهو الطاعة، إذ القلب لا بد له من إرادة. فإذا كان يكره الشر كله فلا بد أن يريد الخير، والمباح بالنية الحسنة يكون خيرا، وبالنية السيئة يكون شرا، ولا يكون فعل اختياري إلا بإرادة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. وقوله أصدق الأسماء حارث وهمام، لأن كل إنسان همام حارث، والحارث الكاسب العامل، والهمام الكثير الهم، وهو مبدأ الإرادة، وهو حيوان، وكل حيوان حساس متحرك بالإرادة، وكل حيوان حساس متحرك بالإرادة. فإذا فعل شيئا من المباحات فلا بد له من غاية ينتهي إليها قصده، وكل مقصود إما أن يقصد لنفسه يقصد وإما أن يقصد لنفسه وإما أن يقصد لغيره. فإن كان منتهى مقصوده ومراده عبادة الله وحده لا شريك له، وهو إلهه الذي يعبده لا يعبد شيئا سواه، وهو أحب إليه من كل ما سواه، فإن إرادته تنتهي إلى إرادته وجه الله، فيثاب على مباحاته التي يقصد الاستعانة بها على الطاعة، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وفي الصحيحين عنه أنه قال لسعد بن أبي وقاص لما مرض بمكة وعاده: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. وقال معاذ بن جبل لأبي موسى: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وفي الأثر: نوم العالم تسبيح. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعليقا على الحديث: من سرته حسنته وساءت سيئته فهو مؤمن، يقول إن تكريه جميع المعاصي، تكريه الله تعالى للمؤمن جميع المعاصي، يستلزم حب جميع الطاعات، وحب يعني، والمعنى أن كذلك أيضا حب جميع الطاعات يستلزم تكريه المعاصي، فهو متلازمان. فمن أحب الطاعات جميع الطاعات لا بد أن يكره المعاصي، يلزم منها نكره المعاصي، ومن كره المعاصي كلها يلزم منها نحب الطاعات، فهما متلازمان. يقول المؤلف في بيان ذلك: لأن ترك الطاعات معصية، ترك الطاعة معصية، ترك الطاعة معصية، فإذا كان ترك الطاعة معصية صار لابد أن يستلزم أن ترك الطاعات مستلزم لكراهة المعاصي، ولأنه لا يترك المعاصي كلها إلا ما يتلبس بضدها، فالذي يترك المعاصي كلها لابد أن يتلبس بضدها وهي الطاعات، والذي يفعل الطاعات كلها لابد أن يترك المعاصي، وإلا فإنه يكون نقص في حبه لجميع الطاعات. ولهذا يقول المؤلف: ولأنه لا يترك المعاصي كلها إلا ما يتلبس بضدها فيكون محبا لضدها وهو الطاعة. وبيان ذلك أن القلب لا بد له من إرادة، فإذا كان يكره الشر كله فلا بد أن يريد الخير، لأن القلب لا بد فيه من إرادة، ليس له إرادة، والإرادة لا بد أن تكون إرادة للخير أو إرادة للشر، فإذا كان يكره الشر كله فلا بد أن يريد الخير، وإذا كان يريد الخير كله فلا بد أن يترك الشر. وأما المباح، يقول المؤلف رحمه الله: فالمباح المباحات الأمور المباحة بالنية الحسنة تكون خيرا، وبالنية السيئة تكون شرا، وهذا معروف واضح. فإذا نام الإنسان مبكرا ونوى بتبكيره في النوم أن يقوم للصلاة الفجر أو يقوم للصلاة في آخر الليل، صار نومه عبادة. وكذلك إذا نام مبيتا أنه سيقوم في آخر الليل لإيذاء المسلمين أو للسرقة من أموالهم، صار نومه معصية وإن كان مباحا. يقول المؤلف: فالمباح بالنية الحسنة يكون خيرا، وبالنية السيئة يكون شرا، ولا يكون فعل اختيار إلا بإرادة. الإنسان الذي له فعل واختيار لا بد له من إرادة تسبق هذا الفعل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود. أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، لأن هذا تعبيد لله عز وجل، والله تعالى لفظ الله أعرف المعارف، وكل الأسماء تكون صفات الله، وكذلك الرحمن، ولا يسمى أحد بهذا الاسمين غير الله عز وجل. وأصدق الأسماء حارث وهمام، كانت أصدق الأسماء حارث وهمام، لأن الإنسان طبع على الهم والكسب والعمل. وأقبحها حرب ومرة، لما لأن الألفاظ قوالب للمعاني لما يفيده من لفظ الحرب، لفظ المرارة. بيّن المؤلف رحمه الله معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام، قال لأن كل إنسان همام حارث، والحارث الكاسب العامل، والهمام الكثير الهم، والهم هو مبدأ الإرادة، والإنسان حيوان وكل حيوان حساس متحرك بالإرادة. فلهذا كانت الأسماء، كان حارث وهمام أصدق الأسماء لأنه ينطبق على الإنسان، ينطبق على الإنسان، كل إنسان حارث وهمام. فإذا فعل شيئا من المباحات فلا بد له من إرادة وغاية. ما مقصودك من هذا النوم؟ لا بد، لا بد يكون هناك قصد وإرادة وغاية، ولهذا قال فلا بد له من غاية ينتهي إليها قصده. ثم هذا المقصود إما أن يكون مقصودا لنفسه وإما أن يكون مقصودا لغيره، إما أن يقصد لنفسه وإما أن يقصد لغيره. فإن كان منتهى مقصوده ومراده عبادة الله وحده لا شريك له، والله تعالى هو إله الذي يعبده لا يعبد شيئا سواه، وأحب وهو أحب إليه من كل ما سواه، فإن إرادته تنتهي إلى إرادة وجه الله، يكون مطيعا لله ويثاب على مباحاته التي يقصد الاستعانة بها على الطاعة. واستدل على ذلك المؤلف رحمه الله بالحديث الصحيح: نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، قوله يحتسبها يعني ينوي الاحتساب، يعني يقصد ثواب وجه الله والدار الآخرة. وكذلك الحديث الآخر في الصحيحين في قصة سعد بن أبي وقاص لما مرض بمكة وعاده النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، وفي اللفظ الذي ذكره إلا زدت بها درجة ورفعة، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. والشاهد من قوله تبتغي بها وجه الله، تبتغي وجه الله، تبتغي بها وجه الله، هذا القصد والغاية. وكذلك قول معاذ بن جبل يا أبي موسى: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، كل واحد على مخلاف، اليمن لهم خلافان، خلاف مخلاف الشمال ومخلاف الجنوب، ويزور أحدهم الآخر. قال معاذ بن جبل يا أبي موسى: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. الشهد احتسب، يعني يقول معاذ رضي الله عنه: كما إني أحتسب إذا قلت في آخر الليل أصلي أحتسب النوم أيضا، أتقوى به على طاعة الله، أحتسب النوم نومتي كما أحتسب قومتي، كما أنني إذا قمت أصلي في آخر الليل أحتسب أريد وجه الله، فكذلك إذا نمت أحتسب بهذا النوم التقوي على طاعة الله، فيكون مأجورا على نومه كما كان مأجورا على قومته، مأجور على الصلاة إذا قام ومأجور على النوم إذا نام، بهذا الاحتساب يقول احتسب. والاحتساب لا بد له من نية وإرادة. يقولوا في الأثر: نوم العالم تسبيح، نوم العالم تسبيح. هذا الأثر في كلام لأهل العلم، حاشية ذكره الغزالي في الإحياء ولم يذكر له صحابيا، وروي بلفظ آخر: نوم الصائم تسبيح. والشاهد أن العالم أو النائم إذا كان يحتسب بهذا النوم سواء كان صائما أو عالما له أجر، له يعني أجر مسبح بسبب الاحتساب، يكون يحتسب وينوي أن يتقوى إذا نام أن يتقوى به على طاعة الله، وأن حتى إذا استيقظ ذكر الله وقرأ القرآن وتلا القرآن وصلى ودعا إلى الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وتصدق وأحسن، فيكون نومه عبادة. نعم. قال رحمه الله: وإن كان أصل مقصوده عبادة غير الله لم تكن الطيبات مباحة له، فإن الله أباحها للمؤمنين من عباده، بل الكفار وأهل الجرائم والذنوب وأهل الشهوات يحاسبون يوم القيامة على النعم التي تنعموا بها فلم يذكروه ولم يعبدوه بها، ويقال لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي عن شكره. والكافر لم يشكر على النعيم الذي أنعم الله عليه به فيعاقبه على ذلك، والله إنما أباحها للمؤمنين وأمرهم معها بالشكر، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. وفي سنن ابن ماجة وغيره: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. وكذلك قال للرسل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. وقال الخليل: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله تعالى: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فالخليل إنما دعا بالطيبات للمؤمنين خاصة، والله إنما أباح بهيمة الأنعام لمن حرم ما حرمه الله من الصيد وهو محرم، والمؤمنون أمرهم أن يأكلوا من الطيبات ويشكروه. نعم، المؤلف رحمه الله لما ذكر الشق الأول من أو القسم الأول من أقسام الناس، وهم الذين قصدوا بأعمالهم وعباداتهم وجه الله وكذلك المباحات احتسبوا الأجر، احتسبوا في المباحات ونووا بها التقوي على طاعة الله، ذكر القسم الثاني وهو من كان مقصوده عبادة غير الله. قال: وإن كان أصل مقصوده عبادة غير الله لم تكن الطيبات مباحة له، فإن الله أباحها للمؤمنين من عباده. فالذي يقصد بعمله عبادة غير الله ويأكل من الطيبات يكون هذا الأكل من الطيبات عدوان، لأن الله أباح الطيبات للمؤمنين ليتقوى بها على طاعة الله، وهذا تقوى بها على معاصي الله، فتكون الطيبات ليست مباحة له، لأن الله إنما أباحها للمؤمنين. قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، والخطاب للمؤمنين. وقال في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يعني المؤمنين الذين يستعينون به على طاعة الله. أما من كان أصل مقصوده عبادة غير الله فإن الطيبات ليست مباحة له، لأنه لا يستعين بها على طاعة الله، وإنما يستعين بها على معاصي الله، فإن الله أباح الطيبات للمؤمنين من عباده. ولهذا قال المؤلف: بل الكفار وأهل الجرائم والذنوب وأهل الشهوات يحاسبون يوم القيامة على النعم التي تنعموا بها فلم يذكروه ولم يعبدوه بها. فأهل الجرائم وأهل الكفار وأهل المعاصي الذين يستعينون بالمعاصي على بالطيبات على معاصي الله لم يذكروا الله، وذكر الله شامل للعباد كلها، فالعابد ذاكر لله وغير العابد ليس ذاكرا لله. فهؤلاء أهل الشهوات وأهل الجرائم والكفار لم يذكروا الله ولم يعبدوه بهذه الطيبات التي تنعموا بها، ويقال لهم يوم القيامة توبيخا وتقريعا: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وهذا زيارة في تعذيبهم توبيخا لهم وهم في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني عن شكره. والكافر لم يشكر الله على النعيم الذي أنعم الله عليه به، فيعاقبه الله على ذلك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والله إنما أباحها للمؤمنين وأمرهم معها بالشكر، يعني الطيبات الله أباحها للمؤمنين ولم يبحها للكفار، وأمر المؤمنين مع تمتعهم بالمباحات أن يشكروه سبحانه، كما قال تعالى: يا أيها الذين أمروا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فأمرهم بالأكل من الطيبات وأمرهم بالشكر، أمرهم بالأمرين معا: الأكل من الطيبات ثم الشكر لله بعد ذلك. وهم يستعينون بالطيبات على عبادة الله التي هي شكر لله. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. المؤمن يأكل من الطيبات ويتمتع بما حل الله له، ثم بعد ذلك يشكر الله عليها. هو يفعل الأمرين: يأكل الأكلة ثم يحمده عليها، هذه عبادة، ويشرب الشربة، هذا التمتع بالطيبات، فيحمده عليها. وفي سنن ابن ماجه وغيره: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. يعني الطاعم إذا شكر الله فهو عابد لله، فهو تناول المباحات بأمر الله ثم شكر الله كما أن الصائم تعبد لله بالصوم وصبر، فكذلك الطاعم تناول الطيبات بأمر الله وشكر الله على ذلك. وكذلك قال للرسل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يعني أن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فالمؤمنون أمروا بالأكل من الطيبات وشكر الله عز وجل، والرسل أمروا بالأكل من الطيبات والعمل الصالح، والعمل الصالح هو الشكر لله. فالله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال في حق الرسل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال في خطاب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وقال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. فالله تعالى بيّن في هذه الآية أنه أحل بهيمة الأنعام واستثنى ما تلاه عليهم سبحانه وتعالى، نقول غير محل الصيد وأنتم حرم، المحرم يحرم عليه الصيد، والحلال أباح الله له الصيد. وكذلك قال سبحانه وتعالى، قال على لسان الخليل، قال عن الخليل وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. والشاهد أنه قال: ارزقهم من الثمرات، هذه هي الطيبات، أمر سأل الله عز وجل أن يرزقهم من الثمرات، ثم خص منهم المؤمنين فقال: من آمن بالله واليوم الآخر. أما الكافر فإنه لا يدخل في ذلك، ولهذا قال الله تعالى في حق الكافر: ومن كفر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فالجزء الأول، الآية الأولى: وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر، هذا من كلام الخليل، قول الله تعالى عن الخليل. وأما الآية التي بعدها فهذه من كلام الله، قال الله تعالى: ومن كفر، من قول الله: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال المؤلف رحمه الله: فالخليل إنما دعا بالطيبات لمؤمنين خاص، يعني في قوله: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فالخليل إنما دعا بالطيبات للمؤمنين خاصة، والله إنما أباح بهيمة الأنعام لمن حرم ما حرمه الله من الصيد وهو محرم، يعني في قوله: إلا ما يتلع أحلت لكم بهيمة الأنعام غير إلا ما يتلع عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. فالله أباح بهيمة الأنعام لمن التزم بشرع الله، لمن حرم ما حرمه الله من الصيد وهو محرم. والخليل إنما دعا بالطيبات للمؤمنين خاصة، فدل هذا على أن الطيبات إنما أحلها الله للمؤمنين، وأن غير المؤمنين ليست لهم حلال. والمؤمنون أمرهم الله أن يأكلوا من الطيبات ويشكروا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، ولهذا ميز سبحانه وتعالى بين خطاب الناس مطلقا وخطاب المؤمنين، فقال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فإنما أذن للناس أن يأكلوا مما في الأرض بشرطين: أن يكون طيبا وأن يكون حلالا. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فأذن للمؤمنين في الأكل من الطيبات ولم يشترط الحل، وأخبر أنه لم يحرم عليهم إلا ما ذكره، فما سواه لم يكن محرما على المؤمنين. ومع هذا فلم يكن أحله بخطابه، بل كان عفوا، كما في الحديث عن سلمان موقوفا ومرفوعا: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بيّن فيما سبق أن الله تعالى حل الطيبات للمؤمنين ليستعينوا بها على طاعته، وأما الكفار فإن الله لم يحلها لهم لأنهم يستعينون بها على معصيته. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا ميز سبحانه وتعالى بين خطاب الناس مطلقا وخطاب المؤمنين. فالله تعالى خاطب الناس مطلقا وأمرهم بالأكل مما في الأرض حلالا طيبا، فقال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يقول المؤلف رحمه الله: إنما أذن للناس أن يأكلوا مما في الأرض بشرطين. الشرط الأول أن يكون طيبا وأن يكون حلالا. وأما خطاب الله تعالى للمؤمنين فإن الله تعالى أمرهم بالأكل من الطيبات والشكر له سبحانه وتعالى، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يقول المؤلف رحمه الله: فأذن للمؤمنين في الأكل من الطيبات ولم يشترط الحل، لأن الأصل أنها حلال لهم، لأن الله خلق لهم ما في الأرض ليستعينوا بها على طاعة الله، كما قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأما الناس جميعا فإن الله تعالى حل لهم الأكل بهذين الشرطين، أن يكون طيبا أو أن يكون حلالا، إذا وجه الخطاب لعموم الناس. وأما إذا وجه الخطاب للمؤمنين فإن الله أذن لهم في الأكل من الطيبات ولم يشترط الحل، لأن الأصل أنه حلال لهم، لأن الطيبات إنما أحلت لهم ليستعينوا بها على طاعته. وأخبر سبحانه وتعالى أنه لم يحرم على المؤمنين إلا ما ذكر في قوله: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فما سواه لم يكن محرما على المؤمنين. ومع هذا فلم يكن أحله بخطابه، بل كان عفوا، استدل بالحديث عن سلمان الذي روي عن سلمان الفارسي موقوفا ومرفوعا: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرم ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. وهذا يشهد الحديث ربي تعلم خشني ليسلكم مؤلف. نعم، لكن هذا الحديث الصح مرفوعا، أحسن الله عليكم. المؤلف رحمه الله يقول إنه روي مرفوعا روي موقوفا ومرفوعا، روي موقوفا وروي مرفوعا. ذكر في الحاشية أنه رواه ابن ماجه مرفوعا، حكم المستدرك يحتاج إلى مراجعة السند. نعم. قال رحمه الله: في حديث أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وكذلك قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، نفى التحريم عن غير المذكور، فيكون الباقي مسكوتا عن تحريمه عفوا. والتحليل إنما يكون بخطاب، ولهذا قال في سورة المائدة التي أنزلت بعد هذا: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، إلى قوله: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ففي ذلك اليوم أحل لهم الطيبات، وقبل هذا لم يكن محرما عليهم إلا ما استثناه. نعم، المؤلف رحمه الله لا يزال يبين أن الله تعالى أحل الطيبات للمؤمنين، وأن الأصل أنها حل لهم، ثم بعد ذلك نزلت الآية، لأنها أولا كانت مما سكت عنه، ثم بين الله تعالى بعد ذلك أنه أحل الطيبات في ذلك اليوم في قوله سبحانه وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات. وقبل ذلك نفى التحريم عن غير المذكورات في الآية، في قوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. نفى التحريم غير هذه المذكورات، فيكون الباقي مسكوتا عنه، مسكوتا عن تحريمه. والتحليل إنما يكون بخطاب، ثم جاء الخطاب بعد ذلك في سورة المائدة، قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، إلى قوله: اليوم أحل لكم الطيبات. قل ففي ذلك اليوم أحل لهم الطيبات، وقبل هذا لم يكن محرما عليهم إلا ما استثناه. وأما عموم الناس فإن الله تعالى إنما أذن لهم أن يأكلوا بشرطين: أن يكون طيبا وأن يكون حلالا، كما سبق في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وتبين بهذا أن الطيبات إنما أحلها الله تعالى للمؤمنين ليستعينوا بها على طاعته، وأما غيرهم وهم غير المؤمنين وهم الكفار فإن الله لم يحلها لهم لأنهم يستعينون بها على معاصي. نعم. صلى الله عليكم. في مفهوم الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، مفهوم هذا الحصر على إطلاقه هكذا؟ نعم، حين نزول الآية. حين نزول الآية. نعم. قال رحمه الله: وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ولم يكن هذا نسخا للكتاب لأن الكتاب لم يحل ذلك، ولكن سكت عن تحريمه، فكان تحريمه ابتداء شرع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي من طرق من حديث أبي رافع وأبي ثعلبة وأبي هريرة وغيرهم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول بيننا وبينكم هذا القرآن، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، وفي لفظ: ألا وإنه مثل القرآن أو أكثر، ألا وإني حرمت كل ذي ناب من السباع. فبين أنه أنزل عليه وحي آخر وهو الحكمة غير الكتاب، وأن الله حرم عليه في هذا الوحي ما أخبر بتحريمه ولم يكن ذلك نسخا للكتاب، فإن الكتاب لم يحل هذه قط، إنما أحل الطيبات وهذه ليست من الطيبات. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فلم تدخل هذه الآية في العموم، لكنه لم يكن حرمها، فكانت معفوا عن تحريمها لا مأذونا في أكلها. وأما الكفار فلم يأذن الله لهم في أكل شيء، ولا أحل لهم شيئا، ولا عفى لهم عن شيء يأكلونه، بل قال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فشرط فيما يأكلونه أن يكون حلالا، وهو المأذون فيه من جهة الله ورسوله، والله لم يأذن في الأكل إلا للمؤمنين إلا للمؤمن به، فلم يأذن لهم في أكل شيء إلا إذا آمنوا. ولهذا لم تكن أموالهم مملوكة لهم ملكا شرعيا، لأن الملك الشرعي هو القدرة على التصرف الذي أباحه الشارع صلى الله عليه وسلم، والشارع لم يبح لهم تصرفا في الأموال إلا بشرط الإيمان، فكانت أموالهم على الإباحة. فإذا قهر طائفة منهم طائفة قهرا يستحلونه في دينهم وأخذوها منهم، صار هؤلاء فيها كما كان أولئك، والمسلمون إذا استولوا عليها فغنموها ملكوها شرعا، لأن الله أباح لهم الغنائم ولم يبح لغيرهم، ويجوز لهم أن يعاملوا الكفار فيما أخذه بعضهم من بعض بالقهر الذي يستحلونه في دينهم، ويجوز أن يشتري من بعضهم ما سباه من غيرهم، لأن هذا بمنزلة استيلائه على المباحات. ولهذا سمى الله ما عاد من أموالهم إلى المسلمين فيئا، لأن الله أفاءه إلى مستحقه، أي رده إلى المؤمنين به الذين يعبدونه ويستعينون برزقه على عبادته، فإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه، وإنما خلق الرزق لهم ليستعينوا به على عبادته. ولفظ الفيء قد يتناول الغنيمة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في غنائم حنين: ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. لكنه لما قال تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، صار لفظ الفيء إذا أطلق في عرف الفقهاء فهو ما أخذ من مال الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب، والإيجاف نوع من التحريك. يبين المؤلف رحمه الله في هذا المقطع الذي سمعناه أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل آية المائدة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، أنه سبحانه وتعالى نفى التحريم غير هذه المذكورات، فيكون الباقي مسكوتا عن تحريمه. ثم جاء في السنة المطهرة: أوحى الله إلى نبيه بتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وليس هذا نسخا للكتاب كما يقوله الأحناف أن الزيادة على النص نسخ، ولكنه لا، لأن الكتاب لم يحل ذلك وإنما سكت عن تحريمه، فكان تحريمه بالسنة ابتداء شرع جديد. كان التحريم بالسنة، أوحى الله إلى نبيه بتحريم كل ذي لأنبي من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وكان قبل ذلك مسكوتا عنه لأن الكتاب لم يحل ذلك وإنما سكت عنه الكتاب العزيز، فكان تحريمه ابتداء شرعي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يقول المؤلف في الحديث المروي من طرق من حديث أبي رافع وأبي ثعلب وأبي هريرة في تحذير من ترك السنة والوعيد الشديد على من لم يعمل بالسنة، قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: بيننا وبينكم هذا القرآن، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وقد وقع مع حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وجد بعض الناس يقولون: لا نعمل بالسنة ويكفينا القرآن، ويسمون أنفسهم القرآنيين أنهم لا يعملون إلا بالقرآن. وهؤلاء لا، وترك العمل بالسنة أو اعتقاد أنه لا يجوز العمل بالسنة كفر وردة والعياذ بالله، ولأنهم لو كانوا يعملون بالقرآن لعملوا بالسنة، لأن الله تعالى في كتاب أمر بالأخذ بالسنة، قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا، قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يعني يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: بيننا وبينكم هذا القرآن، يكفينا القرآن، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب وهو القرآن العزيز ومثله معه وهو السنة المطهرة، فهي وحي آخر وحي ثاني، كما قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي لفظ: ألا وإنه مثل القرآن أو أكثر، ألا وإني حرمت كل ذي ناب من السباع. يقول المؤلف: فبين عليه الصلاة والسلام أنه أنزل عليه وحي آخر وهو الحكمة، وهي السنة، الحكمة هي السنة غير الكتاب، وأن الله حرم عليه في هذا الوحي ما أخبر بتحريمه، وليس هذا نسخا، لم يكن هذا نسخا للكتاب. يقول: فإن الكتاب لم يحل هذه قط، ليس في الكتاب العزيز حل كل ذي ناب من السباع وحل كل ذي مخلب من الطير حتى يقال جاءت السنة بنسخه، لأنه مسكوت عنه. وبهذا يتبين أنه ليس هذا نسخا، وإنما هو ابتداء شرع جديد. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فلم تدخل هذه الآية في العموم، لكنه لم يكن حرمها فكان معفوا عن تحريمها. يعني قل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذه الآية عامة في الأكل من الطيبات، وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير مسكوت عنه، فلم يكن سبحانه وتعالى حرمها فكان معفوا عن تحريمها، ولم تكن مأذونا في أكلها، يعني ليست مأذونا في أكلها، ولم يكن الله تعالى حرمها فكان معفوا عنها مسكوتا عنها، ثم جاءت السنة بتحريمها. ولهذا قال: فكان معفوا عن تحريمها لا مأذونا في أكلها. وأما الكفار فإن الله سبحانه وتعالى لم يأذن لهم في أكل شيء، ولا أحل لهم شيئا، ولا عفى لهم عن شيء يأكلونه، لأنهم لا يعبدون الله، ولأنهم يستعينون بها على معاصي الله وعلى الكفر بالله، فأكلهم من الطيبات عدوان وظلم، لأنه ما أذن لهم في أكل شيء ولا أحل لهم شيئا حتى يؤمنوا، وهم مستمرون على كفرهم ومعاصيهم، فيكون أكلهم من عدوان وتجاوز لحد الله وزيادة في إثمهم وكفرهم. ولهذا قال المؤلف: قال سبحانه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فشرط فيما يأكلونه أن يكون حلالا، والحلال هو المأذون فيه من جهة الله ورسوله، والله لم يأذن في الأكل إلا للمؤمن به، فلم يأذن لهم في أكل شيء إلا إذا آمنوا، فإذا أكلوا قبل إيمانهم صار أكلهم عدوانا وتعديا لحدود الله وزيادة في كفرهم وضلالهم. يقول المؤلف: ولهذا لم تكن أموالهم مملوكة لهم ملكا شرعيا، لأن الملك الشرعي هو القدرة على التصرف الذي أباحه الشارع صلى الله عليه وسلم، والشارع لم يبح لهم التصرف في الأموال إلا بشرط الإيمان، فكانت أموالهم على الإباحة. ولهذا فإن الله تعالى أباح المؤمنين الغنائم، أموال الكفار إذا قاتلوا الكفار وغنموا أموالهم كانت أموالهم غنيمة للمسلمين، لأن هذه الأموال كانت في أيديهم يتصرفون بها على خلاف شرع الله، فكانت يقول كانت أموالهم على الإباحة يعني مباحة للمؤمنين، فإذا قهر طائفة منهم طائفة قهرا يستحلونه في دينهم وأخذوها منهم صار هؤلاء فيها كما كان أولئك، يعني إذا قهرت طائفة من الكفار طائفة أخرى وأخذوا ما بأيديهم من الأموال صارت الطائفة الثانية حكمها حكم الطائفة الأولى، ما بأيديهم من الأموال ليس حلا لهم، فإذا قاتلهم المسلمون أخذوا أموالهم التي بأيديهم لأنها حل للمؤمنين يتصرفون فيها وفق شرع الله بخلاف الكفار فإن الله لم يأذن لهم في التصرف فيها. ولهذا قال المؤلف: والمسلمون إذا استولوا عليها فغنموها ملكوها شرعا، لأنهم ملكوها لأن الله تعالى أذن لهم في ملكها، بخلاف الكفار فإن الله لم يأذن لهم فلا يملكونها إلا بشرط الإيمان، لأن الله أباح يعني المؤمنين الغنائم ولم يبحها لغيرهم. يقول المؤلف: ويجوز لهم أن يعاملوا الكفار فيما أخذه بعضهم من بعض بالقهر الذي يستحلونه في دينهم، ويجوز أن يشتري من بعضهم ما سباه من غيرهم، لأن هذا بمنزلة الاستيلاء بمنزلة استيلائه على المباحات. ولهذا سمى الله ما عاد من أموالهم إلى المسلمين فيئا، والفيء من فاء يفيء إذا رجع، لأن الله أفاءه إلى مستحقه، فالأموال التي يغنمها المسلم من الكفار تسمى فيئا لأنها رجعت إلى أصحابها المستحقين لها وهم المؤمنون. فيجوز للمؤمن أن يشتري من بعضهم ما سباه من غيرهم، فإذا سبى طائفة من الكفار طائفة أخرى جاز للمؤمنين أن يشتروا منهم، لأنه بمنزلة الاستيلاء على المباحات، لأن الله أباح للمؤمنين ولم يبح للكفار، وما عاد إلى المؤمنين من أموال الكفار يسمى فيء لأنه رجع إلى مستحقه، حيث رده الله إلى المؤمنين به الذين يعبدونه ويستعينون برزقه على عبادته، والله تعالى إنما خلق الخلق ليعبدوه كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وخلق الرزق لهم ليستعينوا به على عبادته. ويقول المؤلف باب الاستطراد: لفظ الفي يتناول الغنيمة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في غنائم حنين: ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. ولما قال سبحانه في سورة الحشر: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، صار لفظ الفيء إذا أطلق في عرف الفقهاء يطلق على ما أخذ من مال الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب، والإيجاف نوع من التحريك، يعني الفيء هو ما أخذ من مال الكفار بدون قتال، والغنيمة هو أخذ من مال الكفار بعد القتال، هذا في عرف الفقهاء، وقد يطلق أحدهما على الآخر، لكن الآية في آية الحشر دلت على هذا، وما دلت على أن الفيء هو ما أخذه المؤمنون من الكفار بغير قتال، ودلت آية الأنفال على أن الغنيمة وهي ما أخذ من مال الكفار بعد القتال، واعلموا أن ما غنمتم بشيء فإن الله خمسه وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين. نعم. حديث: ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. نعم، لأن الخمس، الحديث صحيح صلى الله عليكم، عند من كان بالمستمع يحرص كثيرا على مثل هذه الأمور ليقيدها معكم. نعم، هذا ذكر الحاشة أنه رواه الإمام أحمد في مسند عن عبادة بن الصامت والنسائي في كتاب الفيء، ومعنى الحديث أن الغنيمة والفيء يؤخذ منه الخمس ثم يقسم الخمس خمسة أخماس، الخمس الأول لله وللرسول، والثاني لذي القربى قرابة الرسول، والثالث لليتامى، والرابع للمساكين، والخامس للسبيل، فهو مردود عليهم، فالخمس خمس الله وللرسول يفصل في مصالح المسلمين، وخمس لقرابة الرسول، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، وخمس للسبيل، فهو مردود عليهم. غير الأنفال أحسن الله عليكم. نعم. يعني الأنفال ما ينفل فيه، ما ينفله الإمام أو القائد لبعض أفراد الجيش الذين لهم تأثير في العدو. هذا تنفير من رأسه، هذا قبل قسمة الغنيمة. ثم بعد ذلك إذا أخذت الغنيمة يؤخذ الخمس، ينزع الخمس ويقسم خمسة أخماس: خمس لله وللرسول، وخمس لقرابة الرسول، وخمس لليتامى، وخمس لليتامى، وخمس لابن السبيل المساكين، وخمس لابن السبيل. وهذا معكم برضو خمس، فهو خمس رجع إلى الله. نعم. يسأل أحد الإخوة الحقيقة حول استطرادات شيخ الإسلام رحمه الله في مثل هذا الموضع، كيف يمكن مع متابعتكم أن تجمع هذه الاستطرادات؟ بمعنى أن في كل مقطع مثلا أن يعرف المراد الأساسي لشيخ الإسلام، لا زال يتحدث عن معنى الإيمان الآن وعن التفريعات هذه. نعم نعم، شيخ الإسلام رحمه الله استطرد كثيرا لغزارة علمه والمعلومات وتتتابع في ذهنه وعلى لسانه رحمه الله ورضي عنه، فلهذا يستطرد. وهذه الاستطرادات فيها فوائد عظيمة، والاستطرادات نحن نحاول أن نبين يعني إرجاعها إلى الأصل، والأصل في هذا أن كما سبق أن مسمى الإيمان يشمل أداء الواجبات وترك المحرمات، فمن أدى الواجبات وترك المحرمات أطلق عليه اسم الإيمان، ومن ترك واجبا من الواجبات وفعل محرما من المحرمات لا يطلق عليه اسم الإيمان، بل ينفع عنه اسم الإيمان، فلا يثبت له إلا الاسم المطلق. ثم يتحدث المؤلف رحمه الله عن هذه الواجبات وهذه المحرمات وفصل فيها. نعم. قال رحمه الله: وأما إذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصدا للعدول عن الحرام إلى الحلال لحاجته إليه فإنه يثاب على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه فيها وزر، فكذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. وهذا كقوله في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه أحمد وابن خزيمة في صحيحه وغيرهما. فأخبر أن الله يحب إتيان رخصه كما يكره فعل معصيته. وبعض الفقهاء يرويه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وليس هذا لفظ الحديث، وذلك لأن الرخص إنما أباحها الله لحاجة العباد إليها، والمؤمنون يستعينون بها على عبادته، فهو يحب الأخذ بها لأن الكريم يحب قبول إحسانه وفضله، كما قال في حديث: القصر صدقة تصدق الله، كما قال في حديث القصر، يعني في حديث قصر الصلاة. نعم، هو أدخلها عندنا في نفس القوس، كما قال في حديث القصر: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، ولأنه بها تتم عبادته وطاعته، وما لا يحتاج إليه الإنسان من قول وعمل بل يفعله عبثا، فهذا عليه لا له، كما في الحديث: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: إن المؤمن إذا فعل ما أباحه الله له وقصد بذلك أن يعدل عن الحرام إلى الحلال لحاجته إليه فإنه ثاب بهذا القصد وبهذه النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا كما سبق أن المباحات إذا فعلها المسلم ونوى بها التقوي على طاعة الله، أو نوى بها الاستعانة على طاعة الله أو الوصول إلى الطاعة، فإنه يثاب. فإذا فعل المؤمن المباح الذي أباحه الله له وقاصد بذلك العدول عن الحرام إلى الحلال لحاجة إليه فإنه يثاب على ذلك، ويكون طاعة بهذه النية وإن كان حلالا. ومثل لذلك المؤلف بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني البضع الفرج، والمعنى الجماع، إذا جامع الرجل زوجته كان له صدقة. فقال الصحابة: يا رسول الله، كيف يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر ويكون ثواب؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي. أصله في مسلم أحسن الله عليه. نعم أصله في مسلم. ما أذكر الآن لعل هنا الحاشية ما ذكر أنه في مسلم. أحتاج إلى مراجعة تامة. المقصود الحديث ثابت حديث صحيح وفيه أن المؤمن إذا فعل ما أحل الله له قاصدا للتمتع بما أحل الله وقصد العدول على الحرام فإنه يكون له أجر ولو كان حلالا. بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو وضع يعني نطفتها في الحرام ألا يكون مأجورا؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان مأجورا. وبين أيضا ومثل أيضا بمثال آخر قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. قال المؤلف رواه الإمام أحمد بن خزيمة في صحيحه وغيرهما. رواه أيضا أحمد نعم رواه الإمام أحمد في مسند عن ابن عمر وابن خزيمة في صحيحه. يقول فأخبر أن الله يحب إتيان الرخص كما يكره فعل معصيته. ويقول المؤلف رحمه الله إن بعض الفقهاء يرويه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ذكر في الحاشية أن هناك من روى بهذا اللفظ لكن المؤلف رحمه الله جزم بأن هذا ليس بصحيح وأن لفظ الحديث كما يكره أن تؤتى معصيته لا كما يحب أن تؤتى عزائمه. وبين ذلك قال لي وذلك لأن الرخص إنما أباحها الله لحاجة العباد إليها والمؤمنون يستعينون بها بالرخص على عبادة الله فهو يحب الأخذ بها لأن الكريم يحب قبول إحسانه وفضله والله تعالى أكرم الأكرمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القصر في حديث يعني قصر الصلاة لما قالوا يا لما بين الله تعالى في كتابه قالوا وإذا قال سبحانه وتعالى لا جناح عليكم إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فالله تعالى اشترط في القصر الخوف. فسأل الصحابة سأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله الله تعالى اشترط الخوف إن خفتم اشترط في قصر الصلاة الخوف ونحن آمنون كيف نقصر؟ فقال عليه الصلاة والسلام صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إن تصدق الله عليكم بقصر الصلاة في حال الأمن. ولهذا قال العلماء إن القصر في حال الخوف ثبت في الكتاب العزيز والقصر في حال الأمن ثبت بالسنة. ولهذا لما قال يا رسول الله نقصر الآن ونحن آمنون فقال عليه الصلاة والسلام صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ولأنه بها تتم عبادته وطاعته بالأخذ بالرخص. وما لا يحتاج إليه الإنسان من قول وعمل فليفعله عبثا فهذا لا يكون عليه وإنما يكون لا يكون له وإنما يكون عليه إما أن يكون ذنبا وإما أن يكون نقصا. فالذي يفعله الإنسان وهو لا يحتاج يفعله عبثا كالمباحات التي يفعلها عبثا وهو لا يقصد بها طاعة ولا يقصد بها التقوي على طاعة الله ولا يقصد بها العدول عن الحرام إلى الحلال فهذا بين أحد أمرين إما أن يكون معصية وإما أن يكون نقصا. ولهذا قال المؤلف هذا عليه لا له كما في الحديث كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله تعالى. والحديث رواه ابن ماجة في كتاب الفتن عن أم حبيبة رضي الله عنها. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فأمر المؤمن بأحد أمرين إما قول الخير أو الصمات. ولهذا كان قول الخير خيرا من السكوت عنه والسكوت عن الشر خيرا من قوله. ولهذا قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد اختلف أهل التفسير هل يكتب جميع أقواله، فقال مجاهد وغيره يكتبان كل شيء حتى أنينه في مرضه، وقال عكرمة لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يوزر، والقرآن يدل على أنهما يكتبان الجميع، فإنه قال ما يلفظ من قول نكرة في الشرط مؤكدة بحرف من، فهذا يعم كل قول، وأيضا فكونه يؤجر على قول معين أو يوزر يحتاج إلى أن يعرف الكاتب ما أمر به وما نهي عنه، فلا بد في إثبات معرفة الكاتب به إلى نقل، وأيضا فهو مأمور إما بقول الخير وإما بالصمات، فإذا عدل عما أمر به من الصمات إلى فضول القول الذي ليس بخير كان هذا عليه، فإنه يكون مكروها والمكروه ينقصه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فإذا خاض فيما لا يعنيه نقص من حسن إسلامه، فكان هذا عليه، إذ ليس من شرط ما هو عليه أن يكون مستحقا لعذاب جهنم وغضب الله، بل نقص قدره ودرجته عليه، ولهذا قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فما يعمل أحد إلا عليه أو له، فما كان مما أمر به كان له وإلا كان عليه، ولو أنه ينقص قدره، والنفس طبعها الحركة لا تسكن قط، لكن قد عفى الله عما حدث به المؤمنون أنفسهم ما لم يتكلموا به أو يعملوا به، فإذا عملوا به دخل في الأمر والنهي، فإذا كان الله قد كره إلى المؤمنين جميع المعاصي وهو قد حبب إليهم الإيمان الذي يقتضي جميع الطاعات، إذا لم يعارضه ضد باتفاق الناس فإن المرجئة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعة ويقتضي ذلك، والطاعة من ثمراته ونتائجه، لكنها تنازع هل يستلزم الطاعة، فإنه وإن كان يدعو إلى الطاعة فله معارض من النفس والشيطان، فإذا كان قد كره إلى المؤمنين المعارض كان المقتضي للطاعة سالما عن هذا المعارض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله يبين فيما سمعنا من هذا المقطع من كتاب الإيمان أن المؤمن إنما يفعل الطاعات يتعبد لله عز وجل يرجو ثواب الله والدار الآخرة، وكذلك أيضا يفعل المباحات إنما يفعلها لا يفعلها عبثا وإنما يفعلها عدولا عن الحرام إلى الحلال لحاجته إليها، وأنه لا يكون في حياة المؤمن فعل العبث، فالمباحات حتى المباحات التي يتناولها الإنسان ويفعلها لا يفعلها عبثا وإنما يفعلها إما ليتقوى بها على طاعة الله فيثاب عليها، وإما للتمتع بما أحل الله لحاجته إليها عدولا عن الحرام إلى الحلال، وأما ما فعله عبثا ما يفعله الإنسان عبثا فهذا يكون عليه لا يكون له. ثم استشهد المؤلف رحمه الله بما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمن بأحد أمره إما قول الخير أو الصمات، وأحدهما خير من الآخر، فقول الخير هذا خير من السكوت يعني، والسكوت عن الشر خير من قول الشر. ثم استدل بعموم الآية بقول الله تعالى، ولهذا قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فالآية فيها أن كل قول يكتب، اختلف المفسرون هل تكتب جميع الأقوال أو يستثنى شيء من ذلك، فقال بعض العلماء يكتب كل شيء حتى أنينه في مرضه، ويروى عن الإمام أحمد أنه لما كان في مرضه وأنه قيل له إن أو قال له بعض أقرانهم أو بعض من حضره إن أنين المريض يكتب فلم يعن أحمد رحمه الله، وقال قال عكرمة لا يكتبان إلا ما يؤجر أو يزر، يعني ما يكتب لا يكتبان إلا ما يكون فيه أجر أو وزر. ولكن الآية عامة، صواب أن الآية عامة كما بين المؤلف رحمه الله، قال القرآن يدل على أنهما يكتبان الجميع. ووجه ذلك أن الآية فيها صيغة عموم، وذلك أن الآية أن كلمة قول نكرة جاءت في سياق الشرط، والقاعدة الأصولية أن النكرة إذا جاءت في سياق النفي أو النهي أو الشرط فإنها تعم، إذا جاءت في سياق النهي أو النفي أو الشرط فإنها تعم. والآية جاءت في سياق الشرط وأكدت بمن أيضا، قال ما يلفظ من قول إلا لديه، ما شرطية من قول، قول هذه نكرة سبقها الشرط، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لقول علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي، قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، لا تدع صورة، صورة هذه نكرة في سياق النهي فتعم. فكذلك هنا ما يلفظ من قول، قول نكرة في سياق الشرط وأكدت بحرف من، فدل على أنها تعم كل قول، كل قول يدخل في ذلك خيرا أو شرا أجرا أو وزرا عام. وأيد المؤلف رحمه الله هذا العموم بقوله إن القول بالتخصيص يحتاج إلى دليل، فلو قال قائل إنه يؤجر على قول معين أو يزر على قول معين لاحتاج إلى دليل، ولهذا قال احتاج إلى أن يعرف الكاتب ما أمر به وما نهي عنه، وليس في الآية ما يدل على ذلك. ويقول المؤلف أيضا فهو مأمور، المؤمن مأمور إما بقول خير أو بأن يصمت عن الشر. الكاتب مراده الملك أحسن الله إليك. نعم الكاتب الملك هنا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب. يعرف الملك أن هذا خير فيكتبه في الحسنات. نعم يعرف، يعرف بهذا الملك، يكتب الحسنات والسيئات، يكتب الأقوال والأفعال والنيات، جعل الله لهم علامة يعرفون بها ما يكون في نفس الإنسان. وإذا كان المؤمن مأمون بقول الخير أو الصمات في قوله فليقل الخير أو ليصمت، إذا عدل عما أمر به من الصمات إلى فضول القول الذي ليس بخير كان هذا عليه لا له، فإنه إما أن يكون مكروها، والمكروه نقص. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا الحديث روي مرسلا وروي مرفوعا، والمرسل أصح، فإنه رواه مالك في الموطأ موسى عن علي بن حسين في باب حسن الخلق، والمعنى صحيح حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وله شواهد. فإذا خضع الإنسان فيما لا يعنيه نقص من حسن إسلامه، فيكون هذا عليه، يكون هذا نقصا له، وإن لم يكن يعاقب عليه يكون نقص. وليس يقول المؤلف وليس من شرط النقص أن يكون مستحقا للعذاب جهنم وغضب الله عليه، بل نقص قدره ودرجته عليه، كقوله عز وجل كما قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فما كان مما أمر به كان له وإلا كان عليه، ولو كان نقصا في قدره. والله سبحانه وتعالى طبع الإنسان على الحركة، فالنفس طبعت على الحركة لا تسكن، فلا بد أن تتحرك إما بخير أو بشر. ولكن قد عفى الله عما حدث به المؤمنون أنفسهم ما لم يتكلموا أو يعملوا به، وهذا من فضله سبحانه وتعالى وإحسانه، فإذا عملوا دخل في الأمر والنهي، إذا عملوا به دخل في الأمر والنهي. فإن كان الله قد كره، إذا كان الله قد كره إلى المؤمنين جميع المعاصي وحبب إليهم الإيمان الذي يقتضي جميع الطاعات، الذي إذا لم يعارضه ضد باتفاق الناس، يقول أبين أن يقول المؤلف فإن المرجئة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعة ويقتضي ذلك، والطاعة من ثمراته ونتائجه، لكنهم منازعون في استلزام الطاعة، هل يستلزم الطاعة الإيمان أو لا يستلزمها. فإنه وإن كان يدعو إلى الطاعة لكن له معارض من النفس والشيطان، فإذا كان الله قد كره إلى المؤمن المعارض كان مقتضي للطاعة سالما عن المعارض، إذا كان الله كره إلى المؤمن المعارض معارض الطاعة وهي المعاصي كان مقتضي للطاعة سالما عن المعارض وهو فعل المعاصي، لأن الله كره إلى فعل المعاصي. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فإذا كرهوا جميع السيئات فلم يبق إلا حسنات أو مباحات، والمباحات لم تبح إلا لأهل الإيمان الذين يستعينون بها على الطاعات، وإلا فالله لم يبح قط لأحد شيئا أن يستعين به على كفر ولا فسوق ولا عصيان. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم عاصر الخمر ومعتصرها كما لعن شاربها، والعاصر يعصر عنبا يصير عصيرا يمكن أن ينتفع به في المباح، لكن لما علم أن قصد العاصر أن يجعلها خمرا لم يكن له أن يعينه بما جنسه مباح على معصية الله، بل لعنه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن الله لم يبح إعانة العاصي على معصيته ولا أباح له ما يستعين به في المعصية، فلا تكون مباحات لهم إلا إذا استعانوا بها على الطاعات، فلا تكون مباحات لهم إلا إذا استعانوا بها على الطاعات، فيلزم من انتفاء السيئات أنهم لا يفعلون إلا الحسنات. ولهذا كان من ترك المعاصي كلها فلا بد أن يشتغل بطاعة الله. وفي الحديث الصحيح: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فالمؤمن لا بد أن يحب الحسنات ولا بد أن يبغض السيئات، ولا بد أن يسره فعل الحسنة ويسوءه فعل السيئة. ومتى قدر أن في بعض الأمور ليس كذلك كان ناقص الإيمان. نعم. لا يزال المؤلف رحمه الله يبين ويقرر أن المؤمن إنما يفعل الطاعات ويترك المعاصي ويفعل المباحات بقصد، لا يفعلها عبثا، وذلك أن الله سبحانه وتعالى لما حبب إليه الإيمان وكره إلى الكفر والفسوق والعصيان صار بعد ذلك لم يبقى إلا حسنات ومباحات. ولهذا قال المؤلف: فإذا كرهوا يعني المؤمنون جميع السيئات كرهها الله إليهم لم يبقى إلا حسنات ومباحات، والمباحات أباحها الله لأهل الإيمان الذين يستعينون بها على طاعة الله، ولم يبحها للكفار يستعينون بها على معاصيه ولا على الفساق، لم يبحها يستعان بها على كفر أو فسوق أو عصيان. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها وشاربها كما لعن شاربها، لأن العاصر وإن كان يعصر عنبا إلا أنه لما كان قصده بهذا المباح معصية الله لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولعنه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فلا يعان فيما جنسه مباح على معصية الله. فالعصر أصله جنسه مباح، عصر العنب مباح، لكن لما كان مستعينا به على معصية الله ما أباح الله له ذلك ولا أباح له ما يستعين به على المعصية، فلا تكون مباحات إلا إذا استعانوا بها على طاعة الله. من عصر العنب ليستعين به على طاعة الله ليشربه نبيذا فإن الله أباح ذلك، ومن عصره ليكون خمرا فإن الله حرم على ذلك، لأن الأول استعان به على طاعة الله والثاني استعان به على معاصي الله. يقول المؤلف رحمه الله: فيلزم من انتفاء السيئات أنهم لا يفعلون إلا الحسنات. إذا انتفت السيئات لازم أنهم لا يفعلون إلا الحسنات، لأنه إنما يفعل الحسنة أو يفعل المباح الذي يستعين به على الطاعة. فمن ترك المعاصي كلها، يقول المؤلف: ولهذا كان من ترك المعاصي كلها فلا بد أن يشتغل بطاعة الله، لأنهما متقابلان، فمن ترك المعاصي لا بد أن يشتغل بطاعة الله، ومن اشتغل بطاعة الله فلا بد أن يترك المعاصي. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، يعني كل يغدون يذهبون ويروحون ويجيئون ثم ينقسمون على قسمين، فبائع نفسه على الله عز وجل فمعتقها من النار أو موبقها في المعاصي والهلاك ويغبسها في النار. فالناس بين أحد أمرين: يغدون ويروحون، فمنهم من يبيع نفسه لله فيعتقها من النار، ومنهم من يهلكها ويوبقها بالمعاصي والسيئات. فالمؤمن لا بد أن يحب الحسنات ولا بد أن يبغض السيئات، ولا بد أن يسره فعل الحسنة ويسوء فعل السيئة، هذا هو المؤمن. فإذا اختل شيء من ذلك دل على نقص الإيمان. المؤمن الأصل فيه أنه يحب الحسنات ويبغض السيئات، ويسره فعل الحسنة ويسوء فعل السيئة. فإذا قدر أنه حصل خلاف ذلك فلا بد أن يكون هذا نقصا في إيمان من حصل منه ذلك. من لم يحب الحسنة أو ومن لم يبغض السيئة ومن لم يسره فعل الحسنة أو يسوء فعل السيئة كان هذا لنقص في إيمانه. نعم. قال رحمه الله: أو يأتي بحسنات تمحوها أو يبتلى ببلاء يكفرها عنه، ولكن لا بد أن يكون كارها لها، فإن الله أخبر أنه حبب إلى المؤمنين الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، فمن لم يكره الثلاثة لم يكن منهم. ولكن محمد ابن نصر يقول: الفاسق يكرهها تدينا، فيقال إن أريد بذلك أنه يعتقد أن دينه حرمها وهو يحب دينه وهذه من جملته فهو يكرهها، وإن كان يحب دينه مجملا وليس في قلبه كراهة لها كان قد عدم من الإيمان بقدر ذلك، كما في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي الحديث الآخر الذي في الصحيح أيضا صحيح مسلم: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فعلم أن القلب إذا لم يكن فيه كراهة ما يكرهه الله لم يكن فيه من الإيمان الذي يستحق به الثواب. وقوله من الإيمان أي من هذا الإيمان، وهو الإيمان المطلق، أي ليس وراء هذه الثلاث ما هو من الإيمان ولا قدر حبة خردل. والمعنى: هذا آخر حدود الإيمان، ما بقي بعد هذا من الإيمان شيء. ليس مراده أنه من لم يفعل ذلك لم يبق معه من الإيمان شيء، بل لفظ الحديث إنما يدل على المعنى الأول. نعم. المؤلف رحمه الله يبين أن المؤمن ليس بمعصوم من المعاصي والسيئات، ولكن المؤمن قد يبتلى بالسيئات والمعاصي، لكن ليس من شأنه أن يصر عليها، بل من شأن المؤمن أن يبادر بالتوبة وأن لا يستسلم لما قدر عليه، بل يدفع القدر بالقدر، فهو يدفع قدر المعصية بقدر الطاعة، ويدفع قدر المعصية بقدر التوبة، لا يستسلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والمؤمن قد تصر من السيئة فيتوب منها، أو يأتي بحسنات تمحوها، أو يبتلى ببلاء يكفرها عنه. هكذا المؤمن إذا صدرت منه السيئة إما أن يتوب عنها والتوبة طهارة، وإما أن يأتي بحسنات تمحوها، أو يبتلى ببلاء يعني بمصائب يكفرها الله عنه، كما في الحديث: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى إلا كفر الله من خطاياه حتى الشوكة يشاكها، ما يصيب من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم إلا كفر الله من خطاياه حتى الشوكة يشاكها، رواه الإمام البخاري في صحيح. أو يأتي بحسنات تمحوها، وقد قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. ولكن مع كونه تصدر منه السيئة لا بد أن يكون كارها لها، فإن الله أخبر أنه حبب إلى المؤمنين الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، فمن لم يكره الثلاثة لم يكن مؤمنا، من لم يكره الكفر والفسوق والعصيان لم يكن مؤمنا، ومن كره الكفر ولكنه لم يكره في الفسوق والعصيان صار ناقص الإيمان، ضعيف الإيمان. يقول المؤلف رحمه الله: إن محمد بن نصر المروزي يقول: الفاسق يكرهها تدينا. الفاسق يكره الكفر والفسوق والعصي تدينا. والمؤلف رحمه الله يفصل في هذا ويقول: هذا فيه تفصيل، إن أريد بذلك أنه يعتقد أن دينه حرمها، يعتقد المسلم أن الفاسق الذي العاصي الذي وقع في شيء من ذلك لا بد أن يعتقد أن دينه حرمها وهو يحب دينه وهذه من جملته وهو يكرهها، فهذا حق. أما إذا كان يحب دينه مجملا ولم يكن في قلبه كراهة لها كان ضعيف الإيمان وناقص الإيمان. فإن أريد يكون يكره الكفر والفسوق والعصيان أنه يعتقد أن دينه حرمها حرم الكفر والفسوق والعصيان هذا لا بد منه، من لم يكن كذلك ليس بمؤمن. أما إذا كان يحب دينه مجبلا ولكن وقع في هذه المعاصي ولم يكرهها قلبه فإن هذا يكون ناقص الإيمان وضعيف الإيمان، ولهذا قال كان قد عدم من الإيمان بقدر ذلك، كما في الحديث الصحيح من رأى منكم مكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، رواه الإمام مسلم رحمه الله. فهذا الذي لم ينكر بقلبه ناقص الإيمان وضعيف الإيمان، إذا كان هذا المنكر دون الكفر فهو أضعف الإيمان، المراد بالإيمان الإيمان المطلق الذي يستلزم فعل الواجبات وترك المحرمات، هذا إيمانه ضعيف. وكذلك في الحديث الآخر الذي في الصحيح صحيح مسلم فمن جاهدهم فيه، وهو الحديث أنه سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، ثم قال فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، رواه الإمام مسلم في صحيحه. المراد بالإيمان هنا الإيمان، يقول مبين المؤلف رحمه الله أن المراد بالإيمان الإيمان المطلق، ولهذا قال المؤلف علم أن القلب إذا لم يكن فيه كراهة ما يكرهه الله لم يكن فيه من الإيمان الذي يستحق به الثواب، وهو الإيمان المطلق، لم يكن لا يطلق عليه اسم الإيمان المطلق الذي يستحق به دخول الجنة ونجته من النار ويستحق به الثواب، وإنما معه مطلق الإيمان. أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.